الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل، يريد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت نعوتهم وفضائلهم ومناقبهم متواترة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مناقب عامة ومنها مناقب وفضائل خاصة. وتوسع الإمام الأجري في هذا الأصل، كما ذكرت لكم من هذا الباب حتى منتهى الكتاب في هذا الأصل العظيم: حقوق الصحابة، فضائل الصحابة، لأن حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهنيئا لمن أحبهم وقام بحقهم وأقر لهم بهذه المناقب والفضائل والمقامات السامية. فلا ساعة منهم قاموها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عبادتنا 100 سنة و60 سنة. ساعة واحدة قامها أحدهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عبادتنا الطويلة الكثيرة. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وتبا للروافض والشيعة الذين ما قاموا بحق هؤلاء الأفاضل الأخيار الأطهار، كما قال القائل: إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل إنس ناطق أو جاد. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إن الروافض شر من وطأ الحصى. صحيح. قيل لهؤلاء الروافض: لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا الذين كانوا مع موسى عليه السلام وعبروا معه البحر، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، وقيل لهم: لو قيل لكم أيها الروافض من شر أهل ملتكم لكنتم أصحاب نبينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر، اليهود أنصاف، النصارى أنصاف، الروافض جعلوا شر الناس هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن أجل هذا انبرى علماء السنة وكرسوا جهودهم في تأصيل هذا الأصل، بيان حقوق الصحابة وفضائلهم ومناقبهم وما قاموا به من جهاد وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل إعلاء هذا الدين. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. تصور أنت تنفق مثل أحد ذهبا ومع ذلك ما بلغت ما ينفق أحدهم المد أو نصف المد، فأين أنت من هؤلاء؟ وأين هؤلاء الروافض والشيعة من هؤلاء الكرام الأطهار الأخيار؟ يقول: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشف قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن ابي نجود عن ابي وائل عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض في الدنيا والاخره تزكيه وثناء عطر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء اولياء بعض ليس بينهم احن وليس بينهم شحناء ضغطاء وليس بينهم براءه كما يزعم هؤلاء الرافضه قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الشهيد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زر وابي وائل عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض في الدنيا والاخره قال حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم البحرين ارض البحرين وكان يقتلها اليهود اهل الكتاب فقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار ليعطيهم من مال البحرين فقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله ما فيهم أثر أو استئثار بل فيهم إيثار وهذا خلق قد أشاد الله به في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال إنكم تلقون بعد أثرة استئثارا من الأمراء من الحكام من كذا من كذا فاصبروا حتى تلقوني إنكم تلقون بعد أثرة وقعت هذه من بعد النبي عليه الصلاة والسلام استئثارا يكون في الأمير يكون في الحاكم في السلطان يستأثر بنفسه عليك فما الواجب فاصبروا ولا قال اخرجوا وقال اصبروا ولا قال اخرجوا اصبروا ولا قال اشتكوا قال اصبروا نعم هذا هو التوجيه النبوي ما فيش واحد بقى يقول لا والله انتم ما فهمتوش الحديث صح هذا جبن لو قلتم اصبروا هذا جبن الله ده اللي قال اصبروا هو النبي عليه الصلاه والسلام ما هوش انا ولا فلان ولا علان اللي قال اصبروا هو النبي عليه الصلاه والسلام اذا في حكام امراء يستاثرون يحبون الاموال يركب افخر سياره وانت تمشي على قدميك طيب ايش الدواء ايش العلاج ايش المخرج النبي عليه الصلاه والسلام بين المخرج فاصبروا ما معنى الا الصبر حتى اذا غيرنا ما في انفسنا غير الله ما بحكامه اذا نحن صبرنا هيأ الله الحكام وهداهم وبارك في احوالهم اما الناس عندما يتركون هذا التوجيه من النبي عليه الصلاه والسلام تصيبهم الحسره وتصيبهم الندامه والاسف وضياع الاوقات والجهود انكم تلقون بعدي اثرا التوجيه ايه فاصبروا في بعض ايوه فاصبروا حتى تلقوني وفي بعضها حتى تلقوني على الحوض ما قالش تصبر سنة وبعدين يعمل مشاكل أو اصبر سنتين وعمل مشاكل حتى تلقوني. شو ازاي؟ هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن الناس لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى واعتصموا به وتابوا إليه فاستغفروه لغير الله ما بهم. إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال إنكم تلقون بعدي أثرا. وما مضت فترة وجيزة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا جاءت الأثرة هذه. يعني الخلفاء الراشدون على التمام والكمال، من بعدهم جاءت مشاكل كثيرة. أنا جاءت الأثرة. فاصبروا حتى تلقوني. قال وحدثني الفريان قال قرأت على أبي مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. مناقب المهاجرين كثيرة وفضائلهم شهيرة، لكن الإسناد هذا في بعض أخير. قال حدثنا الفريان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الدماغ وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال سمعنا أبا السلام الأسود يحدث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه الذي هو طوله شهر وعرضه شهر وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وعليه أكواب كنجوم السماء. فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا لهم؟ فقال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد. هؤلاء أهل الأقمار البادية. ربما الفقير هذا يتوجه ليشفع فلا يشفع، يطرق الباب فلا يفتح له، ولا ينكحون المتنعمات، يعني ليسوا بأهل رفاهية. قال فقراء المهاجرين. وبعدين ما في أموال كثيرة عشان تحاسب عليها. الدنيا حرامها عذاب وحلالها حساب. ولذلك فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام الجنة والأغنياء على الباب. فقال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم. شوف أبو هريرة من هؤلاء المهاجرين رضي الله عنه كم كان يسرع بين المنبر وبين غرفة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان يسرع ويمر به المار يقول كأن به جنونا وما به إلا الجوع. طب ما كان بإمكانه يروح يعمل مشاريع ويشتغل ويحرث بإمكانه وليس بعاجز. لا، آثر أن يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، آثر أن يتعلم العلم. ده ترك قبيلة، قبيلة شريفة مش قبيلة حقيرة، تركه ومشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أسلم في عام خيبر العام السابع، يعني لازم النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 4 سنين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مات في العام 11، في أول 11، لكن لازم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحضرش درس يترك درس، وبعدين مش على سطر يترك سطر، مش على طول. معناه في الشبع في الجوع، ها؟ في جميع الأحوال ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان حافظ الصحابة الكرام، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بألا ينسى. وبعدين بعد كده ايه اللي حصل؟ جاءت الإمارة وجاءت الإصحاب، كان أميرا من بعد. إيه نعم، لأن من رفض الدنيا جاءته وهي راغمة، ومن يجري وراها الله أعلم يحصلها ولا مش يحصلها. أنت كده أركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية، الله أعلم تحصلها ولا لا. لكن المهم لا تترك الواجبات وتقع في المحرمات وتقتحم في الشبهات وأنت لا تدري وأنت لا تبالي. فقل لا، الدنيا زائلة، أيام قلائل وتنطر تنطر. قال فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السلوك ولا ينكحون المتنعمات. قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزوين قال حدثنا يحيى بن عبدك القزوين أيضا القزوين قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا الله أعلم ورسوله. قال إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، ما شاء الله، ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول ملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم. قال إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبر، تركوا الأهل والأوطان، تركوا الأموال وراء ظهورهم وهاجروا، تركوا كل شيء ومشوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندي في الحاشية المحقق يشير أنه صحيح، يقول حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان أنه سمع أنسا يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعب أحرز من الواد أو أحرز من الواد يعني أحصن من الواد، فقال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار. لا شك أن الشعب أضيق من الوادي، الوادي أفيح واسع. لو الإنسان في معركة وهو في الوادي فهو هدف للرمي، أما الشعب يحصنه، الشعب ضيق ومتفرع من الوادي، ولو هناك عدو يطلبك تتحصن في الشعب. فيقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعب أحرز من الوادي، فقال لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار عيبتي وكرشي، يقول عيبتي أي خاصتي وكرشي أي بطانتي، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات، جمع بكرة وهي الشابة من الإبل فتية، تذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك وخذلك الناس فنصرناك فبكوا وقالوا لله ورسوله أو لله ولرسوله المنة علينا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا حسن بن عطاء الشاذوية قال حدثنا بكر بن ابن بكار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو هريرة وهب بن عبد الله ابن رزق الله المصري قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وخالد بن نزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر جزى الله عنا جعفر حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا طلاق الذين يلقون منا لملتي. على كل حال يعني ظاهر هذا الأبيات المدح الرفيع للأنصار جزى الله عنا جعفر حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي أبوا أن يملونا ولو أن أمنا هكذا طلاق عندنا أمنا عندي طلاق الذين يلقون منا لملتي ولعل أمنا طلاق الذين يلقون منا لملتي. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصار قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس بثار. الشعار ما تلبسه من داخل مما يلي الجلد والدثار ما يكون من خارج. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الشهيد قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلم عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني بشر بن المفضل قال حدثنا ابن حرملة عن أبي تفال عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطل أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق لأنهم هم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا بهذا الدين فمن بغضهم كأنه بغض نصرة هذا الدين ولا يبغض نصرة هذا الدين إلا منافق. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إبراهيم أخبره عن حكم بن مينا عن يزيد بن حارثة قال كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فسألنا فقلنا كنا في حديث من حديث الأنصار فقال أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ولا شك أن الرافضة لهم نصيب من هذا البغض. قال أنبانا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد أن مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله. العريف هذا كبير القوم الذي يرفع الرأي والخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخل عليه أنس بن مالك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا أو معروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فنزل مصعب من سريره على بساطة فألزق عنقه أو قال خده أو قال تمعك، يعني تمعك بالأرض، وضع أنفه بالأرض، خده بالأرض، خضوعا وانقيادا وامتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتأديبا لنفسه. وكاد أن يبطش بالرجل وهو أحد عرفاء الأنصار، فوعظه أنس يقول استوصوا بالأنصار خيرا أو معروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسكين. فقال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. من عايش منكم الأنصار عرف فيهم الطيبة والرحمة والشفقة والحنون، وعرف فيهم البركة. من جلس منكم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وخالط نسل الأنصار يعرف هذا جيد، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، فيهم البركة وفي نسلهم وفي أبنائهم، وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشم، قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عوف بن سلمة بن عوف عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولموالي الأنصار. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من لم يحبني وما أحبني من لم يحب الأنصار. أنبأنا قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصار قال حدثنا شعيب بن سلمة بن محمود بن الأشعث ابن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن يزيد الأنصار عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ذكره عن أبيه عن جده قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في مجلس من المهاجرين والأنصار فجاء رجل يقال له رزين أو ابن رزين فقال من سعد بن عبادة فرفع النبي عليه الصلاة والسلام إليه رأسه وهو مغضب، فقال: لا تؤذوا الأنصار، من آذاهم فقد آذاني، ومن نصرهم فقد نصرني، ومن أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن بغى عليهم فقد بغى عليه، ومن قضى لهم حاجة كنت في حاجتي يوم القيامة أسرع. على كل حال، مناقب الأنصار متواترة، ولكن في الإسناد هذا بعض. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا لسعد أم للأنصار عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل للأنصار عامة، ولأعقابهم ولأعقاب أعقابهم أبد الأبد. قال: وأنبأنا بن عفير قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا العوفي القاضي عن أبيه والحسن بن عمارة جميعا عن جدي عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وهذا أيضا في ضعف شديد الإسناد هذا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني فبحبي أحب الأنصار، ومن أبغضني فببغضي أبغض الأنصار، لا يحب منافق ولا يبغضهم مؤمن، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، الناس الرثار والأنصار الشعار. ولو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وإن الله عز وجل اختار دارهم دارا بإعزاز دينه، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وللنبي أنصارا، والله ما شرع لله من شريعة، ولا سنة لله عز وجل من سنة، ولا فرض لله عز وجل من فريضة، ولا جمع لله عز وجل من جمعة، ولا ازدحمت مناكب الرجال في الصلاة إلا في دورهم وبين ظهرانيهم وبأسيافهم. يقول: باب ذكر حزن النبي عليه الصلاة والسلام على الأنصار السبعين الذين قتلوا يوم بئر معونة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم عن الأحول عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وجدا، يعني حزنا، الوجد هو الحزن، وجد على سرية ما وجد على أهل بئر معونة. قال سفيان: ويقال إنهم كانوا أصحاب قرآن. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال: حدثني ابن أبي عمر العدن قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد ما وجد على السبعين رجلا الذين أصيبوا يوم بئر معونة. مولاهم القراء مشوا ليعلموا القبائل، ليعلموا الناس الإسلام والقرآن، فقتلوا، ونزل فيهم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال سفيان: نقباء الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن الربيع. النقيب هذا زي ايه؟ زي العريف والوكيل وكبير القوم، سيد القوم، نقباء. وكان على الأنصار 12 نقيبا. نقباء الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وأسعد بن زرارة وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو. طيب، وهذا هو أبو جابر بن عبد الله وأبو الهيثم بن تيهان والحارث بن القاسم ورافع بن مالك وأسيد بن حضير والبراء بن معرور وأبو أمامة بن سهل. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال: سمعت أنسا يقول: يا رب سبعين من الأنصار قتل يوم أحد سبعون عندكم يا رب او يا ربي؟ يا رب 70 من الانصار يعني بينعاهم وفي نفسه حزن عليهم. قتل يوم احد، يوم احد 70، وقتل يوم بئر معونة 70، وقتل يوم اليمامة 70، وقتل يوم كذا وكذا، حتى عد 5 مواطن هكذا. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري وإبراهيم الحجاج الشامي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال يا رب 70 من الأنصار يوم أحد، و70 يوم بئر معون، و70 يوم مؤتة، و70 يوم اليمامة. قال باب ذكر بيعة الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وتصديقهم إياه. قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا ابن أبي عمر العدن وإسحاق عن ابن إبراهيم المروزي قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصار قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن خثيم عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى، فيقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ولو الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مصر أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احضر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل فيشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله عز وجل إليه فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا حتى متى نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدنا شعب العقبة، فقال عمه العباس رضي الله عنه يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوا، إني ذو معرفة بأهل يثرب، واجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. قلنا يا رسول الله على ما نبايعه؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله ولا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيدي أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 إلا أنا، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عضكم السيوف، فإن أنتم قوم تصبرون عليها إذا مسكتم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه أجركم على الله عز وجل، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة

في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام تبايعونه وتبايعون الله ربكم، يد الله عز وجل فوق أيديكم، لتجدن بنصرته، وقال ولتشدن من أجره، لتجدن في نصرته، سرق جدين في نصرته، ولتشدن من أجره، ولو توفن له بعهده بدفع أيديكم وصرح ألسنتكم ونصح صدوركم، ثم لا تمنعنكم رغبة أشرفت رغبة أشرفت أشرفتم عليها ولا رهبة أشرفت عليكم ولا يؤتى من قبلكم. ما شاء الله، ما أجمل هذا الحديث وما أجمل كلام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا طويل جدا، أظن في 4 صفحات أو 5 صفحات بقيته، نؤخره لدرس الصباح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.